الفوائد المهذبة في بيان خلف حفص من طريق الطيبة، نظم خادم القرآن الكريم الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله. يقول راجي رحمة القدير علي الضباع ذو التقصير، الحمد لله وصلى الله على النبي ثم من والاه. وبعد هذه نبذة لطيفة ضمنتها فوائدا شريفة تحوي خلافا قد حوته الطيبة عن حفص الكوفي كن مصاحبة. سميتها الفوائد المهذبة في خلف حفص من طريق الطيبة. حكم التكبير من أول شراحها أو من فحدث خلف تكبير لحفص قد ورد، وبعضهم كبار في غير براءة وتركه لجمهور جرى. واختص أول بست المتصل وترك غنة وخمس المنفصل، والثاني بالتوسيط فيما اتصل ومده مع غنة فحصلا، وثالث بست ذي اتصال وغنة إن خمست ذا انفصال. حكم المد المنفصل والمد المتصل بالقصر والثلاث والتوسط، والخمس خذ في الانفصال وابسط، وبعض قاصري بالتعظيم مد واستنب لا إله إلا واعتمد، بشرط غنة وفيما اتصلا والسط وبالخمس أو الست جعلا. وخمسه اختصت بخمس المنفصل، وإن توسق والسط قصر يا بطل، وإن تمد فالوجوه كلها تأتي وفي العكس الوجوه عينها. حكم الساكن قبل الهمز واسكت لغمز عن سكون غير مد أو ألوشي مفصول نودع يا مجد، والمد والسط إن تخص السكتك وإن تعمم مد مع توسيطك. حكم النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء في نحو إن لم غن نعمر ربهم رزقا لكم رب رحيم يا ملم، أو اتركا والغن دع إن تسكتا أو إن توسط ذا انفصال يا فتى. حكم ويبسط وفي الخلق بسطة اقرأهما بالصاد لكن لا على قصر بلا غن مكبرا فلا، ولا على الثلاث عند ترك غن، ولا على الخمس بست إن تغن. واقرأ بسين لا على قصر بتوسيق، ولا غن بلا خمس رأوا، وامنع على صاد بيبسط أتت الخمس في النوعين هكذا ثبت. حكم المسيطرون بالصاد والسين المسيطرون عن وسينهم نع عند خمس إن تغن، وصاده اختصت بترك الغن والسكت والتكبير يا ذا الفن. لدى توسط وخمس فيهما والقصر والتوسيط مع مد سما. حكم بمسيطر مسيطر بالصاد والسين ومع غن لدى الخمسين صادهم تنع وسينهم نع مع ثلاث المنفصل أو إن توسط عند تكبير حصل، والسكت مقصوصا ومع قصر ورد من غير تكبير ولا غن مجد. حكم باب الذكرين أطلقه مبدلا وفي التسهيل دع سكتا وتوسيطا بقصر تتبع. حكم يلهث ذلك أدغمه مطلقا وأظهر إن تغن بالخمس مع مد وإن توسطا. حكم اركم معنا. أظهره لا مع خمس مد إن تغن ففيه وجهاني كخمس لامغا وقصر مد وسط مد لا بتكبير ولا غن ولا سكت سلك. حكم ياسين والقرآن ونون والقلم. أظهر على غن وسكت خص أو تثليث أو قصر بتوسيط حكوا أو قصر مد إن تكبر يا فلا وباقي الأحوال بوجهين اعملا. حكم لا تأمن بيوسف. أشممه مطلقا ورم بالأربع والقمس ثم السكت والغن امنعي. حكم عوجا قيما. مع سكته والسق بقصر وقصرا من دون غن مشبعا مكبرا وهكذا ثلث ووسق ثم مع وجهيه فالخمس بلا غن سمع والقصر مع مد بلا غن ولا تكبيرة ومعهما وسق بلا سكت ولا غن بوجهي ما اتصل وما عدا هذه بالإدراك راجي جمل. حكم مرقدنا هذا. عين على قصر بمد سكتها والغير بالإدراج فيها قد زها لكن خمسا لا بغن أطلقا كذا توسق بلا سكت ثقا. حكم من راق وبلران. قد خصصوا الإدراج فيهما بسكت عم والمد بغن يا ملك كذا بخمس المد واسكت في السوى لكن بقصر المد لطلاق طوى من غير تكبير وغن يا فتى ومع ثلاث هكذا قد أثبت كذا بتوسيط بلا سكت ومع مد بلا غن وتكبير وقع. حكم ياء عين بمريم والشورى. أشبع بغن لا بخمس المتصل عينا ومع وسط بلا سكت حصل وعند خمس لا بغن وامنعا توسيطها مكبرا من دون غن وعند سكت خص أو غن بخمس وامنع القصر لدى سكت يعم وعند قصر مع توسط وعند الغن لا مع خمس ذي وسط زك. حكم راء فرق. رققه مع وسط وخمس لا بغن ومع سوى سكت يقص فقما. حكم فما آتان في الوقف. بالياء قف إن تسكت مخصوصا والحذف مع قصر أتى منصوصا ومع توسط وتثليث بلا غن ولا تكبيرة فحصلا والخمس إلا إن تركت الغن والتكبير والإطلاق بالباقي ثبت. حكم ضاد ضعف وضعفا بالروم. أضممه مع غن بإشباع ومع تثليث أو قصر بتوسيط لمع وعند سكت قص أو تكبيره وأطلقا مع غير هذا يا بهي. حكم سلاسلا بالأبرار وقفا. قف بالألف فيه لدى غن بمد واقصر فقط إن لم تغن يا مجد لا عند توسيط وقمس يا فتى ففيهما أطلق إذا لم تسكتا تمت بحمد الله بارئ النسب مع الصلاة والسلام المنتظم على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار.